صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وضع بهذه الكلمة الواحدة ثمرات كلمات متعددة من الخلق إلى أن تقوم الساعة. وإذا سمعناها بوعي استطاع لساننا أن يقدمها إلى الناس بوعي. فإذا قدمها الإنسان بوعي أمكن أن يتعرف الناس على حقيقة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لمعاصريه فقط ولكن لمن يجيء بعده إلى أن تقوم الساعة. الله. ثم يدعونا رسول الله في هذه الكلمة إلى أن نستمع إلى الحق. نعم. ولو جاء الحق من غير مظنة الحق. مظنة الحق في الناس أن يكون المتكلم ذا جاه أو ذا مكان أو رجل مرموق في الكون. نعم. وقد لا تتأتى منه حكمة، ولكن ربما جاءت الحكمة من إنسان هذا الإنسان لا تأبه له المناظر. نعم. والحق سبحانه وتعالى وزع أسباب فضله على الخلق. نعم. فلم يجعل واحدا مجمعا لفضائل، بل جعل هذا يأخذ من الفضائل جانبا وهذا يأخذ من الفضائل جانبا وذلك يأخذ من الفضائل جانبا حتى يستوعب الخير كل الناس، ويصبح الحكم على أي إنسان بمجموع ما فيه من خصال الخير لا بخصلة واحدة فيه. فلا ننظر إلى الغني لأنه غني، ولا إلى الفقير لأنه فقير، ولكن ننظر إلى ما عوض الله الفقير من خير في الفضائل لا يوجد في هذا الغني. وحسبك من الفضائل أن الغني تتأتى له مسائل لا يستطيع أن يفعلها، فهو لا يستطيع أن يحفر أرضا، فإذا ما جاء إنسان أعطاه الله عضلات وأعطاه الله جهدا يفعل به فقد تفضل ذلك الله على ذلك الفقير بما لم يتفضل به على الغني. والذي يصنع أي صنعة للإنسان هو محتاج لمن يصنعها لأنه لا يستطيع أن يصنعها لنفسه. إذن فكل إنسان وهبه الله خاصة من الخير ليتخذ بعضنا بعضا سخرية. العالم الذي يمضي حياته ليتعلم وبعد ذلك يجلس فيأتي إليه ناس يستفتونه في مسائل لا يأخذ منهم أجرا، نعم، ولكنه يقدم لهم ثمرات جهاده طول تعلمه 50 سنة ولا يأخذ منهم أجرا. وبعد ذلك لا ينظر الإنسان إلى أنه أخذ حظا من الحياة ودونه، نقول له لا، حتى ماسح الأحذية الذي يمسح للناس الأحذية على المقاهي يسأل السؤال فنعطيه بغير ثمن. الله. وهو يعطينا عمله بثمن. الله. وأنا جلست 50 عاما أتلقف العلم من مصادره وهو أخذ الخير من أيدي الناس وهو صبي صغير. الله. إذن فهو خير مني. الله. الفقير الذي نعتبره فقيرا في الكون لو علم مقدار هبة الله له بهذا الفقر لعلم أن الله أراد أن يسيده على كل قادر. الله. فالقادر الذي يكبح كل يوم ليعمل ويجتهد في أن يلد المسائل التي تأتي له بثمرات الخير يطرق باب الفقير الذي يضع له في يده حق الله. الله. والفقير لا يفكر في هذا. الله. إذن فالفقير لو نظرنا إليه هو سيد في هذا الكون، كل حركة في الوجود تخدمه وهو غير قادر على الخدمة، لأن الله يريد أن يعطينا مثالا في أن الهبة لا تكون بالمواهب ولكن بتقدير الحق للحق. لماذا؟ لأن الله يريد أن يشيع الخلق في الناس. نعم. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك اللي ما يصبوش الملح تصبوا المرقة. الله. اللي ما تصبوش اللحمة تصيبوا المرقة. يسقفها لقمة برضه هياخد خير اللحمة. الله. بس مش قطع. نعم. شيء سائل مأخوذ من خلاصة ما في اللحم. نعم. من الخير. نعم. فإذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن لا يحرم حتى غير الواجد من أن يكون له خير على الناس. نعم. فكثر المرأة سيدي ودي لكل واحد كوب مرأة. نعم. يسقي فيه لقمة ويأكلها. الله. يبقى برضو ما له شيء بسيط منك. نعم. ولكن شاع في الناس شاع في الناس جميعا. نعم فضيلة الإمام، لو أتى إلي إنسان هو يسكن معي في العمارة وأعطاني سلطانية مرقة، هل أخذها؟ نعم في عصرنا هذا إن كانت على سبيل الحاجة حتضطر تأخذها وتشكره وتقول له كتر ألف خيرك وأنا لا أعرف نعم. وإن كان على غير حاجة اقبلها منه هدية على قدر طاقته، لا على قدر طاقة كرامتك أنت. لأن دي تشيع ألفة المودة وألفة إن الإنسان ما يظنش بشيء منه ولو كان قليلا. هل هناك أمان يا مولانا أن الإنسان يقبل أي حاجة من حد جار أو من تحت منه؟ أنت لن تقبلها إلا من معروف لك ومعروفيته عندك التي تحكم على تصرفه أنه خير أو شر. إذن الجار هنا في هذه اللحظة هو أولى وأقرب من لأنك لو نظرت إلى الجار لوجدته ينفعك ما لا ينفعك شيء واحد من دمك ولا من قرباك. أنني حصلت لي أشياء وأنا بالليل فبمن أستغيث؟ فبمن أستغيث؟ أنا أستغيث بالقريب مني الذي يسعفني، لا بأهلي الذين هم بعداء عني. إذن فالقريب هو أول من يصرخك إذا صرخت، يصرخك أي يزيل صراخك إن فزعت إليه. إذن هذه سبب في أن الرسول وصى بالجار. نعم. ليه؟ لأنه منفعته لك أقرب من منفعة القريب بالدم لك والبعيد. الله. نعم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يديم صلة الإنسان بربه الواهب الخالق. الله. نحن نظن مثلا هب أنني أردت أن أقابل عظيما من عظماء الدنيا. الله. هل أذهب إليه لقوا أحد حجاب يحجبني، ولكن أطلب منه أولا أن ألقاه، هذه واحدة. وهو حر في أن يستجيب أو لا يستجيب. فإذا استجاب إلى لقاء يحدد الزمان ويحدد المكان ويسألك في ماذا تريد أن تتكلم، ثم هو الذي ينهي المقابلة، يقف كده فينهي المقابلة. الله. ولكن ربك مش انت اللي بتقول له أنا عايز أقابلك، هو اللي يدعوك إلى أن تلقاه. فإن لم تجب نداءه إلى أن تلقاه يبقى تبقى آسم، هو اللي عايزني. أيوه هو اللي عايزني. وفي اليوم 5 مرات حتى يزيح على الناس غبار الغفلة أن طرأت غفلة في اليوم. 5 مرات الله أكبر، يعني تعالى يا عبدي. فإذا خرجت من الصلاة وذهبت إلى حركة حياتي قول لي كمان شوية الله أكبر، يعني تعالى يا عبدي. هب في صنعة من الصناعات تتردد على صانعها كل يوم 5 مرات. الله. مهندس بتاعها كده يجي لها يشوفها 5 مرات. قال يوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب. فالذي خلقك يستدعيك إلى لقائه. الله. ليخفف عنك ما ألم بك من متاعب قبل الوقت، ويعطي لك طاقة من الإيمان أن لك رب. الله. هذا الرب هو الذي دعاك ليحتفي بك، فإذا ما نداك فلا تنكس عن النداء واذهب إليه، لأنه سيمدك بطاقة. ولله المثل الأعلى، لما ناخد البطارية لما تفرق شوية كده ونوديها ليشحنها ليه؟ أنا بوديها وبعطلها عندي؟ لا، ده اللي بوديها عشان تاخد قوة أستفيد أنا منها بعد ذلك. الله. ولذلك لا تستكثر زمنا يناديك فيه ربك للصلاة، ولكن احصر الخير الذي يعود عليك من هذا اللقاء، مسحا لأحزانك الماضية وطاقة قوية لجهدك المستقبل. العاقل إذن يجب على الإنسان أن يكون ذكيا وفطنا ويرهف أذنه لقول الله أكبر. الله أكبر. ساعة ما يقول الله أكبر لا يؤجل عملا، لا يؤجل الله أكبر في مطلوبها وبعد ذلك يأخذ أي عمل من أعمال الدنيا. الله. لأن هذا اللقاء حيعينك على هذا العمل. الله. اللي بنسميه بركة بركة بركة الوقت. الله. ولذلك يجب أن يتنبه الإنسان إلى ذلك في أن لا ينكث عن نداء الله له. أنا لو أبويا ناداني ولا رحت لوشي يزعل مني. ولذلك يقول الحق في بعض أحاديثه القدسية، يقول من أجابني حين أدعوه أجيبوه حين أدعوني. نسأل الله أن لا يلهم لساننا إلا بخير، وأن يكفه عن كل شر، آمين يا رب. وأن يجرؤ على أسماعنا لا تسمع من ألسنة الناس إلا الخير، آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل يا رب. آمين.